سورة الأنبياء عليهم السلام. قل قالا عن شافا وأخراها عظم وآوى لم آلم دانا يسمع ضم خطابه واكسر وللصم صيبا رفعا كاسا والعكس في النمل دابا كالرومي مثقالا كلقمان ارفاعي مادا جوذاذا كسر ضميه روعي يحصينا نون صفغينا أن افعالا كف آثانا نقديرا بليا وضموما وافتح ضوبا ننجح ذي فاشدد لي ما ضا صن حرمون اكسر سكين اقصر صفري ضا نطوي فاجه الأنيث النون السماء فارفع ثانا وربي للكسر ضموما عنه وللكتاب صحف جماعا وخلف غيبي تصيفنا من واعا